السلام عليكم جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى جمعنا مرة أخرى على أشرف الكلام، خير الكلام، على كلام ربنا سبحانه وتعالى، ولازلنا في السلسلة استعدادا يعني لرمضان. ونعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، والله الواحد بس لما يتذكر كده المعنى ان احنا ربنا يمن علينا كده الجمع اللي موجود دوت، ان ربنا يختارنا بس ان احنا نقعد كده بس نتدبر ونتفكر ونتدارس كلام ربنا سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال على القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. ربنا سبحانه وتعالى قال على القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. خير الكلام، أحسن الحديث، أشرف الكلام هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فضل من ربنا سبحانه وتعالى. نيجي نشوف فضل بقى مجالس الذكر، عشان الواحد برضو يبقى قاعد كده مستحضر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: لا يقعد قوم، مفيش قوم كده هيقعدوا مع بعض يذكرون الله عز وجل إلا إيه؟ إلا هيحصل يا رسول الله إلا حفتهم الملائكة، ملائكة تحفهم وغشيتهم الرحمة. واحد بس يعني مجرد بس ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل علينا رحمته. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحدا بعملي. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. شرف، شرف كبير جدا والله. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة دخل على يعني حلقة كده، ايه، كان من الصحابة قاعدين مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: انتوا قاعدين ليه؟ يعني ما اجلسكم؟ فقالوا يعني ايه؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الاسلام، بنذكر ربنا سبحانه وتعالى على ما هدانا الاسلام ومن به علينا، نعم ربنا سبحانه وتعالى، وقاعدين بنذكر ربنا وبنقرا القران ونتدارسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ما اجلسكم الا ذك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستحلفهم: انتوا ما قعدتوش الا عشان كده. الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أجلسنا إلا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ليست تهمة. جبريل، سيدنا جبريل راح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحاجة، حاجة مهمة جدا على بس الناس اللي قاعدين يتدرسوا القرآن وبيذكروا الله عز وجل. أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أي فضل وأي نعمة! تخيل ممكن إحنا قاعدين هنا 20 30 واحد ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس اللي قاعدة إيه بتتدرس القرآن أو بتذكر الله عز وجل. فضل ونعمة، فضل ونعمة والله، ربنا يعني يديمها علينا يعني. طيب، النهاردة معانا يعني إيه تكملة في السلسلة، الموضوع مهم جدا جدا. قبل ما نخش في الموضوع هنقول كده مثال، هو مثال حقيقي خلاص حصل يعني، والهدف من المثال ده إن إحنا نفهم. واحد يعني إيه قصة كده حكيت قبل كده، واحد راح للدكتور قال له: يا دكتور أنا وداني وجعاني وفي ألم شديد جدا في ودني وبتاع. فالدكتور إيه؟ دكتور أنف وأذن وبتاع. فكشف على ودنه فشخص اللي عنده ده التهاب في الأذن بقى، مش عارف الداخلية ولا الوسطى، المهم إيه، قال له: أنت عندك التهاب يا حاج، يعني خد إيه المضاد الحيوي ده كل 12 ساعة لمدة إيه؟ لمدة أسبوع، وتعالى أشوفك. المهم الراجل إيه؟ خد المضاد الحيوي وجه للدكتور تاني كمان يومين، يقول له: يا دكتور وداني وجعاني جدا اكتر من الاول ومفيش حاجه وبتاع. يقول له: انا قلت لك يعني خد الدواء ده لمده اسبوع وتعالى يعني بعد الاسبوع. قال له: يعني اصبر، المضاد الحيوي بياخد وقت يعني. قال له: لا لا لا، مش هاخد الدواء. لا مش تاخد الدواء ايه يا عم، ده الحاجه اللي باذن الله تشفيك يعني، ده انت عندك التهاب. لا مش واخد ادويه يعني، تخيل تخيل متخيلي كده ايه، واحد بيقول مش هاخد دواء، مش عايز الحاجه اللي هتشفيني يعني. فالدكتور بيقول له يعني ما فيش الكلام ده يعني، طب انت بتعمل ايه، بتاخد الدواء ده ايه كل قد ايه، يقول لي كده بتاخده ازاي كل قد ايه. قال له يعني اكتشف الدكتور ان الراجل الحاج الكبير ده بياخد الدواء بيمسكه كده ايه، وبيشتكي ان ايه، ان مفيش يعني اي استجابه ولا اي اثر للدواء ده. فهل الراجل دوت لو قعد يحط المضاد الحيوي على ودنه لمده سنه كامله سنتين هيحصل حاجه ولا هيحصل اي حاجه؟ ليه؟ لان هو استخدم الدواء غلط. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالقرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. القرآن شفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يقينا شفاء، شفاء لما في الصدور، شفاء للقلب، شفاء حسي كمان يعني، في استشفاء بالقرآن. طب ليه القرآن مش بيشفي؟ يعني ليه ليه يبقى معايا تأثير؟ ليه مش حاسس ان انا ايه بقع تحت دايرة الشفاء دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول على القرآن: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ده جبل هيتهد. وانا بينزل على القرآن او بقرأ القرآن يعني عادي خالص يعني، ممكن بقى بقرا القران وانا في المواصلات، ولا وانا في ال ولا بسمع القران وانا قاعد ايه بقى، ولا مثلا حد قاعد بيعمل حاجه ولا بيطبخ، ولا واحده بتطبخ ولا حاجه وقاعده مشغله ايه القران جنبها. طب انا ليه مش بيحصل، ليه مش ربنا سبحانه بيقول: الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. طب انا ليه مش بيحصل معايا كده؟ انا ليه مش واقع تحت تاثير القران؟ الشفاء مش شغال معايا ليه؟ المضاد الحيوي اللي الحاج ده قاله ليه مش بيشفيني؟ يعني ايه عارف اللي هو، يعني لو جيت تسأل ايه الكتاب الوحيد في العالم، لو جيت تسأل حتى فاهم الناس اللي هم مش العرب يعني، الناس الاجانب يعني، تقول له ايه الكتاب اللي انت يعني ايه الكتاب اللي بيتقري من غير ما يتفهم، هيبص لك بصة كده اللي هو نعم، يعني ايه كتاب بيتقري من غير ما يتفهم؟ مفيش كتاب حد بيقراه لما يكون بيبقى عايز يفهمه، ولا هقرا الكتاب ليه؟ يعني لو واحد مثلا عنده امتحان وفي كتاب مقرر عليه هيعمل ايه؟ هيفهم هيفتح الكتاب يفهمه، يحاول يخش ويسرش على المعنى، وحتى لو في كلمه مش فاهمها يخش يجيب معنى الكلمه دي ايه، ولا الترانسليشن بتاعها ايه؟ عندي امتحان انا هسقط. القران للأسف يعني اللي هو يعني الواحد بنتعامل معاه معاملة اللي هو إيه؟ تجميع حسنات، عداد حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه، هجروا القرآن، فيه هجران تلاوة، هجران تدبر، هجران عمل، هجران خلق. فالموضوع اللي معانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن على القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام دي لام سببية أو لام التعليل. لماذا؟ يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ إجابة السؤال لماذا؟ ليتدبروا آياتي. الحكمة من إنزال القرآن: يتدبر الناس آيات القرآن، فيستخرجوا علم القرآن، يفهموا القرآن، يتأملوا في أسرار القرآن، حكم القرآن، التأمل في معاني القرآن والتفكير في الآية مرة ومرة، بيحدث بقى البركة. هو كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو كتاب فيه بركة، البركة هتشتغل بقى. ليتدبروا آياتي. فالقراءة المشتملة، قراءة القرآن المشتملة، وهنتكلم إيه هي القراءة بقى، إزاي القراءة، يعني كيف يحدث هذا التدبر، وهنفهم يعني إيه تدبر. فاللي هيحصل بـ بـ بـ اللي بيحصل بسرعة التلاوة، الناس اللي بتقرأ القرآن بسرعة بسرعة، لا يحصل به هذا المقصود يقينا يعني. والقراءة المشتملة على التدبر، وهنشوف حتى بالقرآن بالنصوص بالأدلة إن هو ده يعني الحث، او دي الطريقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا القران ازاي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا القران ازاي؟ هنشوف. طيب ادله التدبر في القران، في ورد يعني الحديث على تدبر القران في القران كتير، وهنتكلم على الايات اللي نزلت بهذا المعنى، وبعد كده نبدا نفهم معنى ايه تدبر، وبعد كده نبدا نتكلم في انواع التدبر وثمرات التدبر وشروط التدبر، ازاي يحدث هذا يعني ايه التدبر، وبعد كده هناخد في الاخر ايه زي واجب عملي كده. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال زي ما قلنا كده الآية الأولانية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحث على تدبر القرآن وذم لعدم تدبر القرآن. وهنا في هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. التدبر هنخش فيها في التفصيل. الآية الثالثة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذم برضو لعدم تدبر القرآن. والآية اللي بعدها: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وآية أخرى كانت في سورة الفرقان، وهي بتكلمنا على التعامل، دي من صفات عباد الرحمن، ان هم كانوا بيعملوا ايه؟ والذين اذا ذكروا بايات ربهم عملوا ايه؟ لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني لما بيسمع ايات ربنا سبحانه وتعالى يتفاعل مع ايات ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بقى اللي هو يعني الذم ان هو لما بيسمع لم يخروا عليها، هم يعني في ناس تخر على الايات صما وعميانا. صفات عباد الرحمن ان هم لم يخروا عليها صما وعميان، ما بيعديش الايه كده. في ناس حتى قال الحسن البصري على الايه دي: كم من رجل يقراها ويخر عليها اصم واعمى. الايه دي نفسها يعني. طيب ما يعني ايه بقى تدبر، ويعني ايه اصلا معنى كلمه تدبر في اللغه؟ هنمسكها واحده واحده بقى. اول حاجه التدبر في اللغه، التدبر من أصل كلمة دبر، دال باء ر، يدل على إيه أو معناه إيه؟ يدل على آخر الشيء وخلفه. بيقال دايما إيه؟ قبل الإنسان ودبر الإنسان، اللي هو ما أمامه، حاجة اللي قدامه، تمام، و أو ظاهر الشيء، أو اللي هو يعني ما أمامك، والدبر هو إيه؟ اللي خلفك، خلف الشيء. حتى يقال إيه؟ دبر السهم الهدف، يعني لما بيجي حد يرمي سهم ويجي ورا الهدف، فكأنه ايه؟ دبر الهدف. خلاص؟ ولما يقول لك دبر فلان القوم اي صار خلفهم، يعني ايه؟ بقى وراهم، برا القوم. ولما بيقول تدبر يعني نظر في دبر الامر، اي في عاقبة الامر. شوف عاقبة الامر، ما هو عاقبة هذا الامر؟ ايه اخر؟ اخر الشيء. ولما يقول لك دبر كل شيء عاقبه ومؤخره، الوراء. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تدابروا، يعني ايه؟ لا يترك كل واحد الاقبال على صاحبه، يعني ما تدوش، ما تولوش عن بعض، ما تدوش، يعني لا تدابروا، ده عكس ايه؟ عكس الاقبال. فمن ضمن معاني التدابر المصارمه والهجران، يعني واحد بيهجر، يعني ايه؟ ده من ضمن معانيه، هو بيبعد عنه، يعني ناخد من ايه؟ ان هو واحد بيولي دبره لاخيه، تمام. كل دي من معاني لغه، ده هو اخر الشيء. كل معنى كلمه دبر يعني لك حتى دابر الشيء اخره، يقول لك هات اخر الامر، هات لي قول لي الاخر، تمام. ولما بيقال برضو في اللغة وإدبار وإدبار السجود أي أواخر الصلوات. تمام، كل ده معاني الكلمة دبر لغة. من ضمن برضو المعاني النظر والتفكر في عاقبة الأمر. ليه؟ نظر والتفكر في عاقبة الأمر. ليه؟ يعني هو عاقبة الأمر ده هيحصل إيه بعد كده؟ أو الأمر ده عاقبته إيه؟ إيه مآله؟ إيه آخره؟ كل ده من ضمن معاني كلمة التفكر في أدبار الأمور وعواقب الأمور. ده المعنى الإيه؟ المجمل ليه؟ والتأمل والنظر في حقيقة الشيء كليته وأجزاؤه، يعني كل الأمر وأجزاؤه، سوابقه، أسبابه، ليه حصل كده؟ ليه اتقال كده؟ ولواحقه، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ طب وإيه عاقبة الأمر؟ تجيبه كله على بعض، يعني كأنك إيه؟ بتحيط بيه. لحد يجي بيتأمل في الشيء بيجيب في حقيقة الشيء ده هو إيه؟ إيه كله على بعضه؟ أجزاؤه هي إيه؟ إيه اللي قبله؟ إيه اللي بعده؟ إيه أسبابه؟ وإيه لواحقه؟ وإيه عقابه؟ ده كده إيه؟ لما تيجي تقول حد معنى كلمة التدبر حينما تستخدم يعني. وبيقال في المعنى العام للتدبر إن هو إيه؟ إعمال النظر في دلالات الدلائل على ما نصبت له، بمعنى أي يعني إيه؟ تصرف القلب بالنظر في الدلائل. ده تفسير بالايه يعني، كانه بالتفكر يعني، معنى التفكر عموما. ده الشاهد ايه من المعنى يعني، اللي هو ايه في الاخر، النظر في عقاب الامور زي ما قلنا، والتفكر في عقبة الشيء. في معنى بقى اللي هو المعنى الشرعي للتدبر، احنا كده قلنا المعنى اللغوي. المعنى بقى الشرعي لكلمة تدبر ده هنمسك بقى نشوف المفسرين عموما كانوا بيقولوا ما معنى كلمة تدبر. معنى تدبر قال في الكشاف: معنى تدبر القرآن تأمل معانيه وتبصر ما فيه. وتبصر ما فيه يعني كأني بستبصر الآيات دي بتقول إيه. فأنا محتاج إن أنا أول حاجة بتدبر القرآن، يعني بتأمل في المعاني، يعني إيه المعاني الكلمات الموجودة، يعني إيه معنى الآية، معنى الكلمات ومعنى الآية كلها مجمل. وتبصر فيها، بحاول إيه أستبصر من الآية دي، أشوف بيها. تمام، والقرطبي قال هو التفكر فيه وفي معانيه. وقال الخازن: معنى تدبر القرآن تأمل معانيه وتفكر في حكمه، حكم القرآن أو حكم الآيات. وتبصر ما فيه برضو. قال ابن القيم برضو: هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله. ففي محتاج، يبقى احنا كده يعني حتى ابن القيم بيقول ايه معنى تاني، لا لا ده محتاج كمان تحديق ناظر القلب. في واحد بينظر يعني تدبر القرآن مش بس تعقل أو تفكر مش بس بالعقل، لا كمان إيه، ناظر القلب إلى معانيه، محتاج حضور للقلب، محتاج قلب حاضر. كل ده من إيه، من المعنى، من أقوال المفسرين على معنى الإيه التدبر. قيل برضو يتفهمونه، يتفكرون، يتفكر، كل دي من معاني اللي قيلت إيه من المفسرين بمعنى كلمة التدبر في المعنى الشرعي لكلمة تدبر. يبقى كده ده المعنى المجمل اللي احنا فهمناه لكلمة تدبر لغة ومعنى شرعي. طيب لما نيجي نشوف لما ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ففي تدبر، في لما ربنا سبحانه لما هنا في ذم أم على قلوب أقفالها، يبقى في حد بيقرأ القرآن لا يتدبر القرآن بقلبه، يبقى في حضور للقلب وفي تدبر للآيات بالقلب. والآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا التعقل، هنا في القرآن بيخاطب العقل، القرآن يخاطب العقل ويخاطب القلب. وهنشوف في الآخر من الأساليب العملية اللي هنعملها أو هنحاول يعني بإذن الله تعالى نعملها في حاجة ممكن تساعدنا على التدبر القرآن، سواء بقى بحضور القلب او محاوله حضور القلب او باساليب عمليه ممكن نعملها عشان نعرف نتعقل فعلا او نتفكر او نفهم الايات. فضل وشرف تدبر القران يقول يعني احد العلماء، القليل من الدرس للقران مع الفكر فيه وتدبره، القليل من الدرس للقران مع الفكر فيه وتدبره احب الي من قراءه الكثير من القران بغير تدبر ولا تفكر فيه. القليل من القران مع الفكر فيه وتدبره احب الي من قراءه الكثير من القران بغير تدبر ولا تفكر. لان ربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا. اللام دي، لام التعليل دي، حطت الموضوع التدبر ده اهميه شرعيه، اهميه. فلما نيجي نشوف اهميته، حتى بيقول الامام الشنقيطي تعليقا على الايه دي: واما كون تدبر اياته من حكم انزال، كان يعني من حكم انزال القران تدبره، فقد اشار اليه في بعض الايات بالتحضير على تدبره، يعني بالحض يعني على تدبره، وتوبيخ من لم يتدبر. لما بيبقى فيه توبيخ دي حاجه بتبقى كبيره، حتى العلماء ايه اللي بيستنبطوا من الايات الاحكام، لما بيلاقي توبيخ بيتحط الامر ده دايما ايه، حتى يعني بيتحط الامر ده في حاجه فيها دم، يعني ايه حرام او مكروه، يعني على حسب بقى طبعا استنباط، يعني الشاهد ان التوبيخ ده حاجه مش ايه، انا مش بقول حكم دلوقتي، انا بقول عموما لما بيبقى فيه توبيخ ده بيبقى ايه، بيبقى حاجه كبيره. فلما ربنا سبحانه وتعالى يكون ياتي في القران توبيخ للذين لا يتدبرون القران، يبقى معناه ان اهميه التدبر دي اهميه شرعيه، حاجه كبيره. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القران ولا كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين. فاهميه التدبر دي اهميه شرعيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فربنا سبحانه وتعالى انكر على من لم يتدبر، ويقول ايضا الامام الشنقيطي تعليقا على هذه الايه: ومعلوم ان كل من لم يشتغل بتدبر ايات القران العظيم، اي تصفحها وتفهمها وادراك معانيها والعمل بها، فانه معرض عنها. يعني كان اللي هو اللي مش هيتدبر ايات القران ويحاول يتفهم ايات القران ويدرك معاني القران ثم يعمل بها، فانه كانه معرض عنها، غير متدبر لها، فيستحق الانكار والتوبيخ المذكور في الايات. ان الله، ان كان الله تعالى اعطاه فهما يقدر بها على التدبر، يعني ربنا اداله الفهم اللي يقدر يتدبر به وساب التدبر، فايه، فهو دخل في ايه، في دائره التوبيخ، لان هو عنده من الادوات لفهم الايات. دي برضه حاجه ثانيه هنتكلم عليها، ان التدبر محتاج فهم. طب انا مش بفهم قوي مثلا لغه او انا في يعني اساليب عمليه ممكن نعملها هتعيننا باذن الله تعالى على ايه، على الموضوع ده. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. القران سهل، ربنا يسره، وهنشوف اساليب عمليه عشان حته الفهم دي هنتكلم عنها ان شاء الله. فتكمله على كلام الامام الشنقيطي بيقول ايه: وقد شكى النبي الى ربه من هجر قومه هذا القران، اللي هي الايه اللي احنا كنا بنقولها: وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. واللي بيشتغل بهذا العلم تكملة يعني ان ايه، علم القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الدليل ايه الدليل؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في حاصل نظر في القرآن، في تفهم للقرآن، في عمل بالقرآن، في تدبر للقرآن، هو ده ايه الأهمية الشرعية لايه، لتدبر القرآن. كده ده يعني ايه، احنا بنتكلم على اهميه التدبر الشرعيه، ومن اعظم ما يتقرب به الى الله عز وجل، من يتقرب به من الله عز وجل. قيل حتى كان احد الحافظ ابن رجب بيقول: من النوافل كثره تلاوه القران وسماعه. من اهميات اللي احنا بنتكلم عنه الاهميه الشرعيه لتدبر القران، القران وتدبره يورث اليقين ويزيد الإيمان. كل ده إيه؟ يعني أهمية تدبر القرآن وموضعها الشرعي. فمن بقى إيه اللي بيترتب على تدبر القرآن؟ بيترتب عليه او مظاهر بقى اللي تترتب على تدبر القران، التاثر بسماع القران، زي ما قلنا كده، زي ما ربنا سبحانه اخبرنا متاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون. يا رب انا نفسي اوصل للمرحله دي، انا ليه مش كده؟ عشان بناخد الدواء غلط، زي ما قلنا المثال الاولاني، هو بيحاول الراجل بيحطه في ودنه، مش بياخده فوق، فعمره ما هيعالج المرض. الإقبال عليه إقبالا تاما دون الاشتغال بما يصرف عن تدبره، والإنصات عند سماعه. يعني إيه؟ دي من الحاجات اللي يعني لما هيحصل تدبر القرآن، يحصل تفاهم القرآن، زي ما قلنا كده، هيحصل إيه؟ العلاقة مع القرآن هتتغير، هيبقى بأقبل على القرآن دون الاشتغال بأي حاجة تصرفني عنه. أنا عايز، أنا مستني الوقت اللي هقعد فيه مع كلام كتاب ربنا سبحانه وتعالى، مستني الوقت اللي هقعد فيه ورد إنصات للقرآن، مش هبقى بقى إيه قاعد بذاكر للعيال وأنا مشغل القرآن جنبي، أو قاعد مثلا بعمل حاجة ومشغل القرآن جنبي، أو قاعد بقرأ الورد بتاعي وجنبي درس ولا مش يعني، لا، مفيش شواغل حواليا، مفيش حاجة تشغلني عن القرآن. والعمل بما يدعو اليه، العمل بقى بما يدعو تدعو اليه الايات، والكف عن ايه، اي زجر للقران، زجر او في حاجه فيها يعني ايه نهي، والعمل بما يدعو اليه. للقران، لتدبر القران انواع، لانواع كتير. ايه بقى انواع تدبر القران؟ لما نيجي نشوف كده، في تدبر للقرآن لزيادة اليقين، يعني إيه؟ يعني يعرف اللي هو يعني لزيادة اليقين والطمأنينة، زي كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فالواحد لما يجي يعني يقعد يتدبر ويتفكر ان الايات دي، تلك ايات القران وكتاب مبين، ده ما عند ربنا سبحانه وتعالى، فالانسان يزيد يقينه ان القران عند ربنا سبحانه وتعالى. زي كده ايه، عارف اللي هو الايمان بالقران، ان احنا بنؤمن بالقران، اللي هو اوتينا الايمان قبل القران، فانا بيحدث عندي ايمان وطمانينه ويقين في كلام ربنا سبحانه وتعالى، القرآن من عند الله عز وجل. ده تدبر. لما أقرأ الآيات دي، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى كتاب مبين. لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله. زي كده اللي هي الإيه؟ بتاعت سورة يونس، يعني مثلا ايه اللي هي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل، آسف، سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما بقرأ الآيات دي، أنا بيحدث عندي، لما بقعد بقى أتدبر المعنى بتاع الآية دي، بيحصل عندي زيادة في اليقين، زيادة في الطمأنينة أن القرآن معجز. ده الإنس والجن لو قعدوا مع بعض مش عارف يجيبوا مثل هذا القرآن. العرب اللي هم يعني أصل اللغة ما عرفوش يجيبوا يعني 3 آيات على بعض. فده نوع من الطمأنينة. أنا من الآية دي طلعت، تدبرت من الآية دي، حدث عندي يقين وطمأنينة. من ضمن أنواع القرآن، تدبر القرآن، يعني تدبر الوقوف على عظات القرآن، الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار. يعني ربنا سبحانه وتعالى في أواخر سورة يونس، في أواخر سورة يوسف، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، مش حواديت، ما كان حديثا يفترض، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي الآخر حدث بالقصص دي، أنا مش بسمع حواديت، لا، القصة دي فيها عبر، فيها وعيد، فيها وعد، فيها ترغيب، فيها ترهيب. فأنا بتعلم مما حدث الأقوام السابقين عشان أشوف سنن ربنا سبحانه وتعالى، أطلع بسنن ربنا الكونية في تعامله مع أهل الإيمان وتعامله مع أهل الكفر. فده نوع من أنواع التدبر. في تدبر لاستخراج الأحكام من القرآن، عقيدة القرآن، يعني عارف اللي هو إيه، أكتر كتاب، يعني يقول حد يجي يقول لك أنا عايز كتاب عقيدة كويس، اتفضل، سورة إيه؟ سورة الملك، سورة فاطر. فالقرآن يعني أحسن كتاب عقيدة، تاخد منه العقيدة السليمة، تستخرج منه الأحكام. بس طبعا إيه اللي استخرج الأحكام من القرآن؟ حد يكون على يعني إيه عنده أدوات من استخراج الأحكام. القرآن هتخرج منه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في خلق. يعني مثلا نفتح سورة إيه، سورة الحجرات، حد يمسك سورة الحجرات هتلاقي كم الأخلاق في التعامل، في تعامل المسلمين وبينهم وبين بعض في أمة الإسلام وفي المجتمع المسلم. هخرج من سورة الحجرات، لو أنا قعدت أتدبر في سورة أو آيات سورة الحجرات، هطلع بأخلاق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أنا أظن في أخويا وأختي وبتاع، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فلان ده بيكلم مين؟ فلانة دي بتكلم مين؟ انت مالك يا عم؟ ما لا تتبع عورات المسلمين، ولا يغتب بعضكم بعضا. كل ده طلعت من القرآن، من الآيات دي بس بأخلاق. يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ففي الآخر إيه؟ طلعت بأخلاق، بخلق. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر كان خلقه القرآن. كان شيخ الإسلام بيقول: من تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها، إلا قبل الآية وإلا بعدها. دايما لما تيجي تحاول تفهم الآية، بص على قبلها وبص على بعدها، تفهم السياق بتاعها. عرف مقصود القرآن، تبين له المراد، وعرف الهدى والرسالة، وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج. وقال أيضا: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. القرآن تطلع منه بأحكام، تطلع منه بعقيدة، تطلع منه بسلوك، بأخلاق، زي ما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. قلنا سابقا أن القصص الاعتبار مش مجرد حواديت، ما كان حديثا يفترى. القرآن بيعرفنا، لما تدبر القرآن زي ما قلنا كده برضو زي القصص كده، بتعرف صفات الناس اللي حواليك، اللي معاك، صفات المؤمنين، صفات المنافقين، صفات الكافرين. في ناس بتقول كلام النفاق عيانا، دول أهل النفاق خلاص، يعني والقرآن قال لي كده هو. فدي كل اللي احنا نقول ده أهمية تدبر القرآن، أنواع تدبر القرآن، كل ده تدبر. إزاي أتدبر العقيدة، الأحكام، السلوك، الخلق، ومعرفة صفات الناس أو صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين. يفتح كده سورة التوبة يلاقي يعني كلام المنافقين، يعني كلام المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم. يعني شوف بقى ايه ده، فرح المخلفون بمقعدهم. طب انا ايه ده؟ يعني الواحد لما يبقى في مثلا حاجة زي كده تقول الحمد لله احنا هنا واخواتنا هناك الحمد لله احنا تمام. خلي بالك ده المنافقين قالوا كده، خلي بالك ما تقولش كده. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. لما اكون كاره الله فلوسي او بنفسي في سبيل الله، خلي بالك المنافقين كانوا كده برضه. فكل دي من انواع ايه؟ انواع ومن ضمن انواع تدبر القران، تدبر القران من اجل تليين القلب وترقيق القلب وتحصيل الخشوع، زي ما قلنا كده المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كل ده ايه؟ من انواع التدبر اللي تلين القلب وترقبه وتحصيل الخشوع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا القران بيعمل ايه؟ القران معجز، القران بيغير، القران بيغير. يعني لو نزل على جبل هيدشدشه، طب لو نزل على قلب حاضر عقل واعي للمعاني هيحصل ايه بقى؟ ربنا بيقول لنا قل أهله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ما بيقدرش يتمالك نفسه يخر، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ده من مطلوب التدبر. وأكيد طبعا الامتثال للقرآن وللعمل بما فيه واجتناب نواهيه، كل ده برضو إيه؟ من إيه؟ من مطلوب التدبر. طب لما نيجي نشوف من ضمن الحاجات اللي في تدبر القرآن، إن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، هل إحنا مثلا إيه؟ يعني طب اللي بيقرأ القرآن حتى إحنا كنا على رمضان، في ناس بتقول يعني دايما ايه يقول لك ايه اكثر من الختمات، وبتخش بيبقى في حتى ايه زي سباقات كده. انت القران كم مره؟ كويس، دي حاجه مش وحشه، كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام لام حرف وميم حرف، او كما قال صلى الله عليه وسلم كل حرف بحسن حسن بعشر امثاله. حلو جدا، استفدت ايه بقى من 3 ختمات او الاربع ختمات او 5 ختمات؟ حلو ان انا يعني بحصل حسنات، حلو جدا، بس هل القران نزل من اجل ان يتلى ولا يعمل به؟ من اجل ان يتلى ولا يتدبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال له لم يفقهه من قرأ القران في اقل من 3، مش اقل من يعني 3 ايام تختم في 3 ايام اقل من كام مش تعرف، لم يفقه. فالعبره مش بكثره، يعني دي حاجه محموده مش حاجه يعني، بس انا لازم يبقى ليا ورد تاني. لو انا في ليا ورد تلاوه في ورد انا لازم محصول تدبر، انا محتاج ان انا وانا بقرا اعي الكلام افهم الكلام. ما ينفعش يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى، كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي هو في يعني علم الاولين ايه اللي هيحصل بعد كده، ايه الجنه فيها ايه النار فيها ايه، مال الامر كله ايه، حياتي دي عايشها ازاي، العالم كله ماشي ازاي، قدره ربنا علم ربنا اوصاف ربنا سبحانه وتعالى صفات ربنا سبحانه وتعالى اسماء ربنا سبحانه وتعالى، كل العلم ده كل يعني عارف اللي هو الكتالوج اللي عارف اللي هو واحد جاب لك تلفزيون ولا جاب لك جهاز وبيقول لك شغله، هشغله ازاي من غير ما اشوف الكتالوج؟ هو ده الكتالوج. في الاخر ما قريتش الكتالوج وجيت مسكت التلفزيون قعدت العب في الزراير راح التلفزيون انفجر باظت. انا محتاج افهم الكتالوج ده بقى، مش هقعد اقرا الكتالوج بسرعه وما افهمش حاجه، ما انا هبوظ التلفزيون برضو. فمحصول يعني او الحكمه من حكم انزال القران التدبر، هي تدبر اياته، محتاج ان انا اتعامل مع القران معامله مختلفه. لما القرآن يهدي التي هي أقوم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، إزاي أنا ما وقفتش عند أي مثل منهم وتحققت من المثل ده وفهمته؟ أنا كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أنا ما عرفتش أصلا أجيب اتنين مثاني، يعني اتنين يعني آيتين شبه بعض، ما عرفتش أصلا أجيب الاتنين مع بعض كده، ما عرفتش أقول إن ده دي الآية دي شبه الآية دي، أنا عديت على الآية دي وعديت على الآية دي ولا فهمت دي ولا فهمت دي ولا عرفت أصلا أقول إن دي زي دي أو دي شبه دي. فإزاي؟ عشان يحصل بقى شروط بقى للتدبر، عشان يعني الشروط للتدبر، اول حاجه وجود المحل القابل، المحل القابل هو ايه؟ القلب الحي. القران روح، القران روح. القلب بقى اللي هيعي الكلام ده، القلب اللي قاعد مستني الورد، مستني ان هو يقعد يقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى، مستني يقرا المعجزة. يعني تعظيم المتكلم سبحانه وتعالى، كلام عند ربنا. لما الواحد أمه بتبعت له رسالة، دي أمي، لو أنا مسافرت وأمي بعت لي رسالة هبقى مستني أشوف، يا نهار أمي، أمي اللي خلفتني وأكلتني وشربتني وبعت لي، عمال أشوف الرسالة بتاعتها ويعني مبسوط إن أمي بعت لي رسالة. التعامل بقى مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، خالق خلقني ما كنتش حاجه يعني، والقران الانسان المسلم يستمد منه قوته. احنا اصلا يعني احنا كلنا كده، يعني الانسان ده ولا حاجه، لا ترى الانسان حين مدده ان يكون شيئا مذكورا، مش حاجه، انسان ضعيف، انسان عاجز، يستمد قوته من كلام ربنا سبحانه وتعالى، من كلام القوي يستمد عزته من كلام ربنا سبحانه وتعالى. فأول حاجة وجود المحل القابل، القابل الذي يصدر من المكلف، اللي هو إيه؟ إيه العمل بقى اللي هيصدر مننا؟ اللي هو القراءة، إن أنا أتلو القرآن أو الاستماع، يعني يا إما في ورد سماع للقرآن أو ورد تلاوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن يعني وظائف، يعني وظيفة الأنبياء أو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تلاوة القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسي، ومن ضل فإنما أنا من المنذرين. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فتاني حاجة العمل بقى اللي انا هعمله عشان خاطر اعرف اتدبر القران، ان انا هتلو القران، اشرف الاعمال تلاوه القران او هستمع القران. بس ثالث حاجه لازم يكون في قدر من فهم كلام القران المقروء او المسموع، قدر من فهم كلام القران المقروء او المسموع. لازم يبقى اول حاجه قلنا وجود المحل اللي هو القلب، اما على قلوب اقفالها. ثاني حاجه ايه بقى العمل اللي انا هعمله؟ هو قراءه او الاستماع بس مع حضور القلب. ثالث حاجه لازم يكون في ايه؟ قدر من الفهم. ايه الدليل على ده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتدبروا القران من اقفالها، يبقى حته هي القلب الحي والقراءه والاستماع للقران مع حضور القلب. ثالث حاجه قدر من الفهم. لو كان من عند غير الله لوجدوا فلا يتدبرون القران، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لازم يكون في فهم. افلم يتدبروا القول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ايه الدليل برضو على موضوع اللي هو حضور القلب؟ ان في ذلك لذكرى لمين؟ الايات دي ذكرى وتذكره لمين؟ او القى السمع وهو شهيد. الشرطين ان انا ايه؟ ان هو يكون اللي كان له قلب، قلب حي، او بقرا او بسمع القران بحضور قلب، او القى السمع وهو شهيد. ألقى السمع وهو شهيد، إن هو إيه؟ شهود القلب يعني، ويكون في قدر من إيه؟ من الفهم. تمام؟ ده دي اللي احنا بنقول عليه ده ايه؟ دي شروط التدبر، الثلاث حاجات دول. كان الصحابة بيقولوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فعشان اللي هو حتة حضور القلب ده، إن أنا مؤمن إن القرآن ده فيه هداية، إن هو القرآن ده هو الهدى، هو النور، هو الشفاء. لما قال حذيفة إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، أوتينا القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. كان في الله بن عمر قال، بيقول برضو ايه، لقد عشنا برهة من دهرنا، وان احدنا يؤتى الايمان قبل القران، وتنزل السور على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وامرها وزاجرها، وما ينبغي ان اقف عنده منها، كما تعلمون انتم اليوم القران. ثم لقد رايت اليوم رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان، فيقرا ما بين فاتحته الى خاتمته، ما يدري ما امره ولا زاجر ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. سبحان الله، كأنه حل من فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمر ولا زاجر ولا ينبغي ما يقف عنده منه. فالإيمان أن القرآن هو الهدى، هو الشفاء، هو النور. ما دخل على الكتاب ده الكتاب اللي فيه في النعيم، في الخلاص، في الهدايه، في النور، في الشفاء. ان انا اؤمن ان القران ده هو المعجزه. سيدنا عثمان بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، مش هتشبع من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيقول على الايه بتاعت لمن كان له قلب، بيقول المنافقون كانوا بيجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون فيقولون ماذا قال انفا، اللي هي الايات اللي هي بتاعت ايه؟ سورة محمد. وقال ليس معهم قلوب، ده قول عبد الله بن عباس بيقول ليس معهم قلوب. حينك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فلمن كان له قلب، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ليس معهم قلوب. أنا محتاج إن أنا أخش على القرآن وأنا مؤمن إن القرآن ده هو الحل. لما باجي بقى الشرط الثاني، يبقى أول حاجة ده حضور، اللي هو حضور القلب، أو اللي هو اللي إحنا قلنا عليه القلب الحي. تاني شرط اللي قلنا عليه القراءة والاستماع مع حضور القلب. القراءة والاستماع مع حضور القلب في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ففي استماع وفي انصات. القران مش بسمعه كده واسيبه جنبي كده شغال ايه باك جراوند، لا، وانصتوا لعلكم ترحمون. هنا احسن، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فاللي بيستمع القران هيتبع احسنه، لو انا مش مركز اصلا ومشغله كده هتبع احسنه ازاي اصلا؟ فقراءه القران او استماع القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ده كده ايه الشرط الثاني، هو الاستماع او القراءه مع حضور القلب. وفي سوره الاسراء ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا نحن اعلم بما يستمعون، ربنا اخبرنا على مثال نحن اعلم بما يستمعون به اذا يستمعون اليك واذ هم نجوى، بيتكلم وبيهزر دردش مع ده، وفي آيات بتتكلم عن النار، في آيات بتتكلم عن الجنة. إذ يقول الظالمون إذ تتبعون إن تتبعون إلا رجل مسحور. حضور اللي هو الاستماع مع حضور القلب. ربنا سبحانه وتعالى لما زي ما خدنا كده ان هو ايه، ان الكلام ده لما بستحضر ده من عند ربنا سبحانه وتعالى اتعمل بطريقه مختلفه. لما ربنا قال لسيدنا موسى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، تخيل الايات دي، ان هو القران ده كلام الله، ده وحي، تخيل الايات دي نازله عليا انا، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. فقراءه القران او الاستماع مع حضور القلب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب سماع القرآن من غيره، لما قال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فسيدنا عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فتكملة يعني الحديث، فقال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فالتفت صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة، ده حال النبي صلى الله عليه وسلم عند استماع القرآن، عند استماع القرآن كان يحب أن يسمعه من غيره، من غيره صلى الله عليه وسلم. وده حال الصحابة. فالواحد محتاج عشان بقى يعرف يحقق الشروط دي، محتاج ان هو يتهيأ للقعده اللي هيقعد يقرا فيها القران، اختار الوقت المناسب زي ما قلنا كده واتكلمنا على ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيله. يعني ايه اقوى مقيله؟ اجدر ان يفقه القران فيها. فمثلا القراءه ليلا، ممكن يكون في قيام الليل، كل ده ايه من الاسباب اللي ممكن ايه الواحد ياخدها عشان يتهيأ لقراءة القرآن وتدبر القرآن. واحد حاجة يفرغ نفسه المصحف، أقرأ من المصحف بدل ما أقرأ من الموبايل، كل شوية يجي نوتيفيكيشن، رسالة على الواتساب، رسالة على الفيسبوك، يا إما أعمل أقفل النت خالص لو أنا بقرأ من الموبايل، أو خلاص هات مصحف. كل دي إيه من الأساليب اللي بتعين على تفريغ النفس من شواغل إيه اللي ممكن تبعدنا عن التدبر تدبر القرآن. الحاجة الثانية إن الواحد وهو بيقرأ القرآن ممكن نجيب، لو أنا دلوقتي في معاني كلمات مش عارفها، إحنا قلنا موضوع المعاني ده مهم جدا، أنا محتاج أفهم المعنى، يا إما أفهم يعني يكون في تفسير على الهامش لمجمل الآية، أو تفسير لمعاني الكلمات، أيا كان المهم إن أنا أبقى يتحصل عندي فهم للآية اللي أنا بقرأها دي، سواء بقى للمعاني او لمجمل الايه، المهم يبقى فيه ايه، بحيث ان انا بقرا في الورد بتاعي يبقى جنبي كده في جنب المصحف هامش التفسير، بدل ما اقفل وافتح تفسير كده مختصر اللي هو المختصر تفسير، او اللي هو ايسر التفاسير اللي هو بيبقى على الهامش، ده بيبقى جميل جدا. فده برضو من الحاجات الايه تراعي ان الواحد يفهم، ستعين على التدبر. انا هتدبر ازاي اذا كنت مش فاهم؟ طيب برضو ايه تاني ممكن يتعمل؟ الاختيار بقى الاصلح للقلب. واحد ممكن انا دلوقتي يعني تلاوه القران، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران يجهر به. فالجهر بالقران ده حاجه من الحاجات الايه اللي بتعين على التدبر. فالجهر بالتلاوه دي حاجه من الايه من الحاجات اللي بتعين على التدبر. تغني بالقران، يعني ايه التغني بالقران؟ ان انا اقرا القران بصوت، احاول احسن من صوتي، احسن من صوتي، احاول اجيب ايه يعني صوت يكون يعني احسن من صوتي وانا بقرا القران، حتى يحدث ايه الـ يعني رق، فاحسن من صوتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء، ما اذن لنبي حسن الصوت ان يجهر بالقران. فايه الجهر بالقران؟ انا اقرا بصوت عالي، والتغني بالقران ان هو بيكون بتلاوه فيها يعني ايه تلاوه فيها ترتيل، فيها يعني حاول يبقى ايه فيها شيء من الحزن، يعني حتى ايه يحدث ايه ال يعني التاثر يعني. فحتى عبد الله بن عباس بيقول ان كنت لابد فاعلا فاقرا قراءه تسمع اذنيك وتوعيه قلبك، تسمع اذنيك وتعيه قلبك. ممكن حد يبقى مش بيعرف يقرا بجهر جهرا، وبالنسبه له مثلا هو ايه يقرا في السر احسن، مفيش مشكله. المهم ايه يعني اللي بيحدث اللي يحصل به التدبر اعمله. تمام. الترتيل، الترتيل، ورتل القران ترتيلا. ترتيل القران يعني ايه؟ ترتيل القران قراءه القران ان انا احسن في التلاوه، وان انا اتانى واتمهل. النبي صلى الله عليه وسلم وفي القران ربنا سبحانه وتعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ونزلناه تنزيلا. يعني إيه في التفسير؟ قال ابن عباس فرقناه، أول حاجة أنزلناه آية آية. القرآن أصلا نزل مفرق منجم، نزل آية آية خلاص، إلا في حاجات كانت بتنزل صورة جملة وهكذا، بس إيه في الغالب آية آية. القرآن نزل مفرق تمام، لتقرأه على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لتبلغه للناس وتتلوه عليهم، زي ما قلنا كده من وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتلو القرآن على مكث. يعني إيه على مكث بقى؟ يعني على مهل، لا تتعجل في الايه تلاوة الآيات. كان سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول ولا يجعل هم أحدكم آخر السورة. وفي أي عمل على فكرة، الواحد لما بيخش أي عمل بيبقى همه آخر العمل، يعني أنت داخل تصلي خلاص، وأنا أصلي عايز أخلص بسرعة، مش هتركز في الصلاة ولا هتركز في الركوع ولا هتركز في السجود ولا هتركز في الفاتحة ولا هتركز في الآيات اللي أنت قلتها أصلا. فأي حاجة، أي عمل عموما للدين على تمهل. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتقرأه على الناس على مكث، على تمهل. فالتلاوة والترتيل يكون إيه؟ بتأني وعلى تمهل، على مكث. في التلاوة هيكون إيه؟ حاجة يعني، حتى برضو قال القرطبي أي لا في اللي هي في على المعنى دوت، أردت القرآن ترتيلا، قال أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك في التفسير الآية دي اقرأه حرفا حرفا. وقال مجاهد أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. خلاص. وقيل في الترتيل معنى الترتيل التنضيد أو التنسيق أو حسن النظام، حسن النظام، تنسيق حاجة إيه مرتل. فده معنى كلمة الترتيل، ومعنى كلمة بقاء الناس على مكث، على تؤدة، على تؤدة وترسل، يعني بالراحة واحدة واحدة، لتتدبر المعاني، لتتدبر، لتفهم. وسئل أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني كل كلمة بتاخد حقها، كل كلمة تاخد حقها، دي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ده مما إيه؟ مما يعين على التدبر. فالقرطبي الترتيل أفضل من الهز، خلاص اللي هو إيه؟ يعني مش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، مش كده. قال عبد الله بن مسعود لا تهزوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وقف وحركوا به القلوب. وهنشوف دلوقتي ايه الحاجه اللي ممكن نعملها برضو كوسائل عمليه لتحريك القلوب وتحريك العقول. ولا يكن هم احدكم اخر السوره، وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ايه بقى؟ ايه اللي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان وقافا عند ايات القران. حديث في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان كان صلى الله عليه وسلم، وحذيفة بن اليمان بيقول يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مسترسلا، يعني يقرأ مسترسلا واحدة واحدة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قرأ الثلاث آيات اللي هم الثلاث سور الطوال دول، ومع هذا المهل والترسل والترتيل، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ استعاذ بالله. يعني إيه؟ يعني إيه ممكن ده يتعمل إزاي؟ يعني مثلا ناخد كده مثال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا في سورة الفرقان مثلا إيه؟ يعني إحنا ممكن نقول مثال كده، يعني ممكن حتى يعمله ولو حتى بالعامية، يعني وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كده إيه؟ ده تلاوة كده إيه؟ بتتلو الآية. ممكن واحد وهو بيقرأ وعباد الرحمن، من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا. طيب يعني أنا بقى جنبي مثلا التفسير أو على هامش المصحف في إيه؟ في تفسير. بص عليه، يعني إيه هونا؟ آه فهمت معنى الكلمة ده كده، ده إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، ده صفة من صفاتهم، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، دول إيه؟ وصفهم إن هم يبيتوا لربهم سجدا وقياما. يا رب يا رب، من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يا رب اجعلني من الناس دي. أنا بحاول أجيب قلبي، طب وأجيب عقلي، يبقى أفهم معنى الكلمة. بصيت على التفسير، معنى الكلمة على اليمين، وخطبهم قالوا سلامة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، مفهومة. يا رب اجعلني يا رب من الذين يبيتون لربهم سجدا، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يا رب يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، استعيذ بالله من النار، ان عذابها كان غرامة. يعني ايه غرامة؟ ابص على التفسير، ابص على اليمين كده، ابص على كلمة غرامة، اشوف يعني ايه غرامة. هذا اللي هو ايه؟ اللي هو كل شيء يصيب ابن ادم ويزول عنه فليس بغرام، انما الغرام. خلاص فهمت معنى الكلمه، خلاص فهمت معنى الكلمه غرام، تمام انا فهمت. اذا انها ساءت مستقرا ومقاما، جهنم، يا رب يا رب قنا عذاب جهنم، يا رب قنا عذاب جهنم. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما كانش بيسرف في الانفاق، وكان ايه يعني لا يعني يقتر ايه، وكان بين ذلك قوامة. وقفت عند المعنى، حتى اشوف معنى كلمة اسراف، يعني ايه اسراف، يعني ايه يعني ايه لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، يعني ايه قوامة؟ قوامة يعني قصد، في الوسط ما بين ده وما بين ده، مفيش تبذير مفيش اسراف. اه فهمت معنى الآية، عمال كل آية واقف عندها، بقف بحاول افهم معنى الايه من التفسير او المختصر على اليمين، وفي نفس الوقت دعاء لربنا سبحانه وتعالى. عديت على ايه فيها ذكر الجنه، يا رب ارزقنا يا رب الجنه، يا رب اللهم يا رب ارزقنا يا رب الجنه، واجعلنا يا رب من اهل الجنه، وارزقنا الفردوس الاعلى، ادعي. فده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفاعل بالقلب مع الايات، وايه؟ والتفاعل بالعقل. التفاعل بالعقل ده هيحصل بايه؟ بان انا ابص على المعاني، ما حدش فينا يعني عالم ولا فاهم بكل المعاني، بس هيبص على الهامش، هيبص على معنى الكلمه او المعنى الاجمالي. وحصل تفاعل بالقلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بايه فيها سؤال سال الله، واذا مر بايه فيها تعوذ استعاذ بالله عز وجل. حديث اخر كان احد الصحابه صلى الله عليه وسلم، قال لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل ربنا سبحانه وتعالى، يا رب ارزقنا من رحمتك، وقف وسأل ربنا سبحانه وتعالى. بقرأ الآية وقفت عندها، اقعد ادعي ربنا سبحانه وتعالى. لا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. فده التفاعل اللي ممكن الواحد يعمله كحاجة عملية مع الآيات، بالقلب وبالعقل. العقل المختصر على الهامش، الآية كلها معناها إيه أو معاني الآية معناها إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني برضه دي حاجة هتجيلنا المرة الجاية إن شاء الله، هنتكلم عنها في موضوع التكرار بقى. النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. فده يعني ايه؟ ده يعني موضوع التدبر، وده اهم يعني اهم يعني الواحد لو دخل رمضان وان انا بس حاولت احصل ان انا بدات اتدبر القران، ده والله يعني ده دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى ايه الواحد بس يعني يجعل ده هدف، انا داخل رمضان ده عايز رمضان مختلف، مش كثرة ختمات، انا عايز اطلع برمضان انا ربنا يمن عليا ان انا اتدبر القران باللي احنا قلناه ده كله، وباساليب العمليه اللي هي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء اولا واخيرا. يعني اللهم فهمنا يا رب، علمنا فهمنا، ارزقنا يا رب تدبر القران. يا رب احنا يعني كلنا ضعاف عجزة، كلنا غلابة، يا رب يعني فاهمنا، يا رب علمنا. حتى الواحد قبل ما يخش حتى ورده يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يا رب فهمني، يا رب علمني، واخد بالاسباب اللي هي اللي احنا بنقولها دي، اللي هو اجيب مصحف على هامشه المعاني عشان يحصل افهم معنى الكلمات، فكده التدبر العقلي، فانا كده فهمت المعنى، ليه الايه دي بتقول كده، ليه الكلمه دي بتقول كده، فاهم فاهمه. فايه ده والناحيه الثانيه حضور القلب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه فيها نعيم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ربنا سبحانه وتعالى بهذا النعيم، ايه فيها ذكر للمتقين، ايه فيها ذكر للمحسنين، ايه فيها ذكر للمخلصين، يا رب اجعلني من المتقين، يا رب اجعلني من المحسنين، يا رب ادعي ادعي اي حاجه الاقيها في القران ادعي بيها، كاني بتفاعل، لو انا بتفاعل بقلبي مع القران. طيب جزاكم الله خيرا، يعني يا رب يكون ايه يعني الامر ده فيه، يعني حاولت يعني قدر المستطاع ألم بيه يعني قدر المستطاع، فإن كان إيه من توفيق فمن عند الله، ولو كان في نقص أو خطأ يعني فمن عندي. ربنا يا رب يعلمنا ويفهمنا يعني القرآن، ويعيننا على تدبره وعلى العمل بيه، ويبلغنا رمضان جميعا يعني. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.